تديني شرحها لي؟ شرحها لي كانت في الأول خالص أنا أرتبك أول واحدة وتقول لها إيه تفتحها وتقول لها إيه؟ طب نفهم الوقت صح ولا غلط؟ لا إيه؟ نفهم الوقت فقلنا في اول واحده اسمها باي بترا او بتاعها على بترا بترا بنقول عليها ايه بترا ده كل اللون جاهز سلمين يكون في الاستبدال او النموذج اللون ايه جاهز كل الحضارات اللون جاهز حضارات بترا اللي خدت مننا ثلاث تكاتف كانت لنا كوشن ثلاث تكاتف لما قسمناهم مجموعه من المكسيره والبرتيره والتكسيره دول كانوا كوشن ثلاثه المره ان شاء الله هناخد ثلاثه اوضه من الورا يعني احنا خدنا اوضه واحد أنصاف يعني إيه؟ حسب مستجنح؟ قال لك لا فالعيله دي او اكثر شخص مجموعتين، مجموعه لها نجاحات ومجموعه ما لهاش نجاحات، يعني مجموعه وينتج ومجموعه لم وينتج، فانا نصهم نصهم بالنجاحات ونصهم غير النجاحات، فهم سميها ايه؟ سيم يكسب. نعم؟ دول الثلاثة أربعة في الاثنين على خط الثالث التانيين دول شافوهم هنا في الاثنين في العمل ايه هما؟ أسقط معناه منتقيمات الأجنحة. هتبقى تعمل تنظيم التقسيم كان بيحصل. يحصل مجددا 2 4 خدها قاعدة عامة. أي حاجة تحت هنا قلنا ثلاث نحات هيبقى أكتر من 2. ليه؟ لأن جمعت كل يوم جناحين. جمعت كل يوم أكثر من جناحين، جبت يوم جناحين فين؟ في الأرض اللي فوق. أي أرض تحت هنا بقول لك فيها أجنحة، تعرف تقول لها كام؟ أربعة. يعني 2. أربعة يعني 2. خلاص يا جماعة، لو في أجنحة وأنا قلت لك صفرة، يبقى دي كام مثلا؟ 2. أحسن جناح؟ أربعة. السفرة اللي بتشتري ليه جناحين؟ جناحين. مهم الناحة يعني ناحية لونه اللي هو اللون الفوقي ده وفي ناحية تحتيه خلاص؟ اللي هي الأقارب أنا عاملهم مستقيم كده والتاني ده بيجي من تحت على فكرة بنسموها مستقيمات أجنحة. مستقيمات أجنحة زي الفوكولو هي إيه؟ الاستراتيجية اللي مش هتبقى في العمل. إيه اللي يوصل؟ كله يعني جيم، عارفين الجيم بتاع الفيلم؟ ماشي الجيم بتاع الفيلم مقوض كده بس هو جامد شوية. عارفين التنافس؟ ممكن تشوف النحو في الجنس ولا في السماء مطورة، فسماها جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، جنسية مين؟ الأجنحة، في حاجة اسمها بض أو العاب الفعل هنقوله النهار الأخيل ولايت وبض ده اسم النهار. نبدأ بالفيل. هذا الفيل الفيل ده اللي احنا هنقوله ده هينطبق على أي فيل. هنتكلم عن فيل بوجي عام وبعدين هنتكلم عن فيل أصعب عن واحد هنقوله النهار لأن هو ده هينطبق على أي إيه؟ فيل. إيه الفيل ده؟ بيقول لك temporary blood clotting weightless asymptomatic. يعني ايه الكلام ده؟ تمبوراري يعني مؤقت، مؤقت ليه؟ الفليس بيتداري على جسمك على طول، اللي هو على الارض وقت ما تشوف فيه اسبوع ومهم عامل جامب عليك وايه؟ وكانت كويس جامد وبعد كده انزل ايه؟ تاني، بعكس الحاجة اللي احنا نفسه دلوقتي، الحاجة اللي عشنا، بيقعد ما يطلعش، ماشي؟ لكن ده بتمبوراري، تمبوراري يعني ايه؟ تطلع بس ياخد النيل وانزل تاني، خلاص يا جماعة؟ بلاص تاتين لانه كله دم، زوج ونص دم، عارفين بس نص كله نص دم، ماشي وانت ليه؟ هل القصر ده ليه جناحات؟ امال بيطلع ازاي يعمل جامب؟ بيعمل جامب خلاص؟ باي لاترالي لاترالي ايه بقى لاترالي لاترالي؟ القصر ده متطبق في العجلات دي. شفت انت طول وجينا بقيت اوفر ازاي كده هتقوم ازاي مقفول عليهم متطبقوا كده؟ لا ده بيجي باي لاترالي ايه؟ لاترالي لاترالي لو متطبق كده يبقى دول وجنب لكن متطبق في الجناح هسميه باي لاترالي ايه؟ واحد يقول لي وربنا مطبقه كده ليه؟ اقول لك حاجه حلوه الشعر في الشعر وعايز في الريش خلاص؟ يعني الشعر ده بالنسبه له غذاء شجر طاقه فعشان يعرف يشتغل في الكون طيب عشان يعرف عنده فيه مين؟ الشعر صح ولا غلط؟ فلازم كده ربنا مطبقه خلاص؟ باي لاترالي لونه براون طبعا ما فيش لونه بني هنشوف هنا على الميكروسكوب اي حاجه تلاقي الميكروسكوب لونه بني معروف يقول لك ايه جلودي اسبيرو دي جامعة ده في جامعة مهنة وكان عندنا جسمه كله مهنة لها الجلوجي أسير يبقى تنظر عليه ولا بتاع فيه ربون وين جلس وين هو كمان باي رسلي لها جلوجي أسير ماشي يا جماعة ماشي يا جماعة Gracias. لأن الطبقة منين؟ خلاص يا جماعه استنوا هنا واحد هنا سنتيمتر سمبل ار فوتو سنتيمتر سمبل ار ماشي يا معلم. نيجي بعد كده النظر نقسمها بطريقه حسب النظر.

لو انا شفت الخطوط دي او القامه دي يبقى ليه؟ ما في التهاب يبقى الهوك ليه؟ كمون مين لازم اشوفها عشان اعرف ميلاد مين لازم اشوفها عشان اعرف ميلاد مين فهشم في مين في اي فيه اي جرد نواحي بس احنا بقى في العمل هنا مش هنبدا في مين في كان لكن ده نوع رأيه في الثاني فهشم في مين في عندي حاجة اسمها اكسبرم السوكة في الاساسات دي كيلي يعني ايه كلمة اكسبرم مش مين ايه ده تعرف ليه ما بيقابلش بعض كتير ما بيتمرق من كتر حاجه صح ولا غلط فممكن لما تيجي تحط الضغط ماشي او تحط الاضغاط عشان تحس ممكن ما تقابلش الميه المره دي صح هيبقى الضغط طعمه ثابت مفيش ايه اللي ايه الفيرتلايزيشن هيبقى في الخارج صح ولا غلط فتاتي ايه قال لك لو قلت لها هنجم الضغط فايه انها لو قابلت الميه في اي وقت من الاوقات حتى لو ما كانتش بتعمل اوبريشن بتقوم برضه الاستبدال منه وعينات المخزن ايه بتاعها المخزن ده بيغذي الانترنت وخليها حيه فايرال تقعد تغذيها وتكبرها وتفضل حيه لحد ما الاخت دي تيجي تنزل البيض وتقوم مره شويه المخزن عندها الانترنت ده وحطها فين في البيض ايه عملت فرتلايزيشن لمين للبيض بتاعها المخزن ده بتاع الاستبدال فبسميه السبيرماتي المخزن بتاع مين السبيرم فبسميه السبيرماتي فده المفروض كنت مين في المين لكن السبيرم ايه كيميكا فحاسس كريم خد ما خد بالك من حاجه السيتي ده ممكن اشوفها بعيني ممكن عشان كده لو انا شفت فيه السيتي او ما شفتش فيه حاجه خالص مش كامل حاجه يبقى السيتي ده السيتي ده مش السيتي مين لو انا شفت فيه او مش حاجه بدنيه يبقى دي مين دي مين اما المين لازم اشوف القمر فيه اول حاجه مين الكتينو بتاريخ ايه عند بروتا الصمت اهو وبروتا الضم وبروتا كان هنا برضه طب ده عارفه مهمه لك ليه؟ لا لان انا عرفت الفورم ده لكن ماليش فيه فرق ماشي يا جماعه؟ خلاص تعالى بص ده وده ده كان بروتا الضم وده وده وده وده شايفين الحاجات دي؟ دي الكاميرا الكتينو ده عندي بروتا الضم دي بتاع هنا ايه؟ دي ده بتاع مين؟ الضم ودي بتاع مين؟ الضم شايفين كده؟ ده كده ايه؟ قارش كده مين؟ كده؟ مين؟ اهو واصلين اهو تبريكي في الاثنين دي؟ سي سي ايه؟ شايفين نفس ازاي؟ نفس اللون فممكن مين؟ ما بشوفهاش يبقى دي ايه؟ في مين؟ يبقى ده مين؟ ودي؟ في مين؟ طيب تعالى برضه مين في مين؟ ده بقى العمود ده البرنوطه شايفينه؟ طيب شايفين بقى ده عامل ازاي؟ كنت بلاقي في نفس الخطوط اللي انا كان مش شايف معاه بالظبط طبعا البروت اللي بيقوى الخطوط صح ولا غلط فلما اشوف بروت الخاص انا واقف ان القمر ايه في ايه هبص على مين على الجيل الجيل على الجيل الجيل ده الجيل اللي مش عارف ان الجيل ده يعني تقريبا اربعه سبايدر انت فاكرتهم متاكد ان هم كانوا ايه سبايدر فاكر ما كانوش بيشوفوا ازاي هتبص على اي حاجات ممكن تكون راحت بالظبط هتلاقي الصفحه تحت ايه دماغ ده كده معاك النقطه الثانيه تحت ايه هتلاقي الصفحه هنا بالعرض الصوره لان العرض لو كان بتاع الدكتور هنا بالعرض يبقى دي العصايه اللي هتكون مثلا بالطول الصفحه هنا بالعرض كده بتاع الدكتور يبقى دي العصايه اللي هتكون مثلا بالطول يبقى ده الفكره لو انا مش فاهم غير العصايه اللي هتكون مثلا بالعرض يعني انا اعرف الجنس البرتيكال من العصايه ماسكه بالفرايد مش فاهم كده لو العصايه فاهم ناس تحت يبقى عامل كده العصايه بتصوم فروزين فروزين مع الجنس البرت طيب لو انا شايف الفرايد ورا بعض كده بالعرض يبقى كده العصايه بتصوم ايه واقف يبقى كده ايه فيرت يبقى ده فيرت يبقى ده اللي بتو فيل فيرت خليته فيل طيب بص ده لو ده فيو ده بيصوم ولا واحد اول ما ابص على الكليب في الميكروسكوب وما قالوش قام هبص على الخط الفاصل ما بين الدماغ واول فيه من الشغل. تاني لو انا بصيت على الكليه في الامتحان العملي وما لقيتوش قام ابص على الخط الفاصل ما بين الدماغ واول فيه من الشغل. هو خط الفاصل في مين؟ اوكسيكتر دماغ كلهم عموما انتوا خططوا احنا عشان نعمل هنا الدنيا هيك صورة بتاعتهم هيك صورة بتاعتهم هنفكر بينهم الجيب هنا والجيب اهم حاجه في الاثنين تفكير اكتر من اهم حاجه في الاثنين التفكير والفكر عندنا الاحتكاك بينهم قوي تحت الشكوك كيف هي المعارف الهيد اللي هو هتتفكر اكبر من الصوره صح فبص كده الهيد اكبر من الصوره يبقى انا لو فكرت ان لا ابص على المعارف لو هي اكبر من الصوره تبقى فاكر لاين لو الهيد اكبر من الصوره تبقى فايتنج لاين طب وصلها في الكورة كده العالمين دي فاكر ولا فاكر ايه؟ ايه اللي فاكر اهو؟ اكتر من ايه؟ من الصور تركيز طيب ايه؟ اللي فاكر اهو كله اكتر من الصور الصور فاكر اهو والفاكر اهو يبقى دي طيب لكن لا اللي فاكر اهو الصور ده اهو يبقى دي طب يبقى لو لقيت الدماغ اكتر من الصوره طب لو لقيت الدماغ اكتر من الصوره تبقى طيب سمعت معانا بقول لك الدماغ حاجه مستقيمه يعني الدماغ بتاعك كويس يعني ايه انا لو انا اتكلم دلوقتي ده اختيار انا بنط ده يبقى لازم اكون قدام ولا على ايه سم وجهاز دماغي يكون مكتوب كويس دماغي يكون مجبس دماغي يكون مجبس وممكن يكون قدامي فاهم بص اقول عليه سم والدماغ انتوا دي بتاعتك تبقى ايه كويس طب لو انا فايتنج لايف الفايتنج لايف استخدمها في القشره او في الصفرات ماشي على الجسم والقشره تحت منها ربنا يقوم خارج فوق تحت عشان يعمل كده يا يبقى موجود تيرمينال ده موجود فين؟ فيرتر ما بقاش تيرمينال ده موجود فيرتر طب هل الاكسيدنت بتاعك هو ابو سيد؟ يبقى الراوند الكبير عادي مش محتاج حاجه عشان كده تيجي تبص تلاقي الاكسيدنت ايه ده؟ مجسد لكن الاكسيدنت ايه؟ راوند ده حصل عندها كام رجل ثلاث اسواق على ست ارض وطلع معايا من ذات اسواق اهو من ذات اسواق اهو وطلع معايا ده فحتى السبب دلوقتي الدور الاولاني اهو اصلا من 200 جنيه مش عارفين في الدور الاولاني اصلا من 200 التانيين ليه؟ عشان احرك الدور قوي للشعرايه لما كل ده اسواق يبقى معرف يروح منين للشعرايه في الحجام بتاعها فحتى البايكنج اتنفع ببعض حتى البايكنج الثلاثه قد بعض يعني حاجه ثانيه فحتى الصفين الرجل بتنتهي بالطول بالضبط الواحد ماشي؟ فحتى الفايتنج بتنتهي من طولهم في طول ضغط هلاقي يبقى مين الاقوى؟ اللي هو اللي بقول لك ايه؟ فحتى الصفين احنا اتفقنا كام بطولهم؟ واحد صفر اما حتى الفايتنج 2 كيلو على كيلو في اتجاه ايه؟ لا فيقدروا يعملوا ما بين الشعر والرجل صفر ماشي؟ اما الفايتنج مش عارف واحد ربنا خلقه قاضي وفارق ده تلميذ تريال السبع ده مش موجود فين؟ طيب لكن موجود في السبع ده تلميذ تريال والكبتين مع بعض عاملين كده عشان الشعرات تقف كده ويقوم ماشي كده زي الكلاميس كده خلاص؟ ماشي بقى جامد كده وهو عايز يسمع رجله كده هم الاثنين كده خلاص؟ عشان كده تكون قويه جدا وبعد كده مستحيل لو عملنا وقت كده الناس بتبقى الناس بتبقى مستحيل لازم تنتهي كده تقوم تحب على طول حواليها لان الرجاله تبقى ايه؟ قويه جدا شفت كده؟ عرفنا؟ اللي كده؟ كلهم شايفينهم؟ شايفين كلهم ده الرجاله كنت بتعمل ازاي؟ عارفين كده عمال اهتم؟ مختلف تاني خلاص؟ والرجاله ما جاتها دي اول ما بص شوف الرجاله اللي جاتها دي لكن ماشي وبكده هو بعد لما لقيت حد قال قدامي ازواج جواب انا عارف وظيفته ايه خلاص بيسموها الى بارا سايكل بريك يعني بارا سايكل بريك يعني اكيد لها انتيريو خلاص برضه البوستر ده الاسم بتاع البوستر احنا اتفقنا اي حاجه في البوستر ده خرجه البوستر اسمه خرجه وجهاز اسمه جيرال وجهاز اسمه سيرنم وهي عندنا على الجهاز قدموها بارا سايكل بليك هم تاني بارا سايكل بليك دي موجوده في الفايروس سواء ده او ده خلاص يا جماعه وشفت ايه؟ اسمي تاني بارا سايكل بليك خلاص؟ طيب احنا كده خلصنا الوقت مقارنه بين السايكل والفايروس بس ده فاكر انت بقى الراجل اللي موجود في الاثنين بس ده فاكر انت بقى الراجل جايبه من دي ليه؟ خلاص جايبه واحده بمين؟ عرفوا مثال البط انت فعلا جايبه من بتاع مين؟ اللي ليه اكله في الصبح جميل Gracias. يعني برضه الموت ايه؟ لكن الأنفلة بتاعتهم طويلة لاثنين من 4-5 سجن طويلة قوي بس من 4-5 سجن بس المنتاية كبيرة خلاص؟ يعني من 4-5 سجن ده بيصابك على النار وينجد وبيصابك على مين؟ على الوينج نفسي في النار وينجد بقى النار وينجد دي اسمها لحين سيمك لحسي ولاد عارفين سيمة؟ شبهها كده اسمها تاني؟ سيمك لحسي ولاد اسمها تاني؟ سيمك لحسي ولاد او بعد يسموها نون وينجد فرد لان هي دي فرد اللي ملهاش نهايات او بعد يسموها فيش فرد يعني الفرد بتاعك شرايح دي بتاعك مستقلة بالشديد طبعا احنا هنا ما بنشوفهاش خالص لان هنا كلنا نضاف ماشي بتاعك مستقلة بالايه؟ بالضيف اسمها تاني؟ بيت فرد يبقى الاسم العلمي فيني لاكتولات او نون ويند سبارك او بيت فرد دون اكون لو بعدين اي حاجه بتتم الجيت وصوره وقدم الجيت خد الكوفيد جهان سنتيشن نفس الكلام اللي قلته سيلينج بص كان بيحط مش حاجه ثانيه زي بس كان بيحط السنتيشن العينين كبيره وكوميك الانتنا طويله من 4-5 ايه تيجي في الجماعه نيجي للصور خلاص الصف في الاوضه اهو بكمون يعني رجلين وايه وجناحات في نار منجل يبقى بعد الحال جناحات طب الاثنين دي حاجه اللي عندها كام رجل ماشي خلاص في حاجه مهمه بقى في الصوره كنت هتعرفني النص المطلق او الكيمي بتاعتي بيقول لك ان الرؤوس الصوره دي اول كيمي في الصوره طلع على هنا قوته وهنا قوته حواليه ماشي عارفين الاتجاه طلع لك من الصوره هنا قوته حواليه الباب ده هو اللي بيجيب الصوره عامل كده يعني التفاتي او الخلطه ده ما تجيش فاهم دي عندها اثنين لاترال فالنجي عندها ايه تاني اثنين لاترال فالنجي عندها ايه تاني اثنين لاترال فالنجي طب الاتومي 8 سنتي ما كانش حاجه في ناس بقى شافت كده ويقول لك انا بتلخبط ما بين دي وما بين الكابل الدولاري في ناس كتير وكده اولا الكابل الدولاري كمان اجسام فاكرهم؟ ازاي بالزيمة لك مالك تام؟ يكون بطول الحاجة الثانية اللاين كان فيه هو بالزيمة ايه؟ طارة بقى كان بليه؟ يقولنا نقصة بمين؟ بالأمن مين اهلا ايه الجد؟ طيب الحاجة الثانية هنا في الكتفاف النظر كان الزيمة الثانية ما كانت خلاص؟ طيب الوقت دي مصطفى مصر دي مصطفى من امريكا اجازي مليون امريكا الوقت كده ازاي حمد يا مصطفى كده مصطفى كده مصطفى دي بتلقي المرض وتلقي انت اسم المصطفى كلوز كثير مصطفى كده مصطفى مصطفى خلاص؟ اسمها العلمي سيرياتوما الجنسة لانها دي منجز فرد عندها لان اي حاجه لها اثنين جمعناهم فين؟ النقطه الاولانيه. يبقى لها اثنين كارتنايز ويت، يعني اثنين فوق كارتنايز واثنين ست تحتهم مخبيين. خلاص يا جماعه؟ ده كده وصفها علم الكيمياء. لا في حاجه لها مش علميه، حدث متاهليه، حد كاتبها في امتحان ولا في شكل. دي بينك وبين نفسك عشان تعرفها لو جت فين؟ Thank you.